السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى مسند الإمام الشافعي فيما ترجم له محمد عابد السند في ترتيبه للمسند، الباب الرابع في آداب الخلاء، قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، وقال: شرقوا أو غربوا. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعب قبل القبلة، فننحرف قليلا ونستغفر الله تعالى. الحديث صحيح، رواه البخاري في كتاب الوضوء بلفظ: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. ورواه أيضا في كتاب الصلاة بلفظ: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيوب، إلى آخره. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، كلهم من طرق عن الزهري به. هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وقوله شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان في حكمهم، لأن القبلة في المدينة تكون بعيدا عن الشرق أو الغرب، فمن كان على مثل حال المدينة وأهل المدينة فإنه يشرق أو يغرب، أو أن المعنى عام: شرقوا أو غربوا، أي كونوا جهة المشرق أو جهة المغرب بعيدا عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غائط أو بول. وهذا من باب التكريم للقبلة للكعبة المشرفة، فلا يفضي إليها قاضي حاجته بفرجه أو بقبله، تكريما وصيانة للقبلة، وهذا إذا كان في العراء ليس بينه وبين القبلة أو الكعبة شيء يستره كما سيأتي. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط أو بول، بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه. هذا الحديث حسن، فمحمد بن عدلان المدني صدوق، وخاصة في غير روايته عن أبي سعيد المقبوري أو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد، كلهم من طريق سفيان أو كلهم من طريق ابن عجلان به. وابن عجلان كما ذكرنا صدوق اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري، لأنها كانت عنده عن أبيه عن أبي هريرة، وعن رجل عن أبي هريرة، فجعلها عن أبي هريرة. فكل حديث قال فيه ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فهذا مما اضطربت عليه. ابن حجر يقول اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وليس كذلك، وإنما أحاديثه عن سعيد عن أبي هريرة هي التي اختلطت عليه، فقد سمعها من سعيد عن أبيه، وسمعها من رجل عن أبي هريرة، فجعلها كلها عن أبي هريرة. فإذا صرح وقال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فهذا مما حفظه، وهذا الحديث ليس من روايته عن سعيد ولا عن أبي سعيد، إنما عن القعقاع بن حكيم، والقعقاع بن حكيم الكناني ثقة. فالحديث حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث جملة من آداب قضاء الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوطئ بين تأديبه أمته بهذا المعنى، وهو قوله إنما أنا لكم مثل الوالد أو مثل الوالد. والوالد يربي أولاده ويعلمهم على الآداب العامة والآداب الخاصة، الآداب الشرعية والآداب العرفية، وخاصة الآداب الشرعية. ومن هذه الآداب جملة مما ذكر في هذا الحديث، وهي نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة بغائط أو بول، ومنها أن يكون الاستنجاء إذا كان بأحجار تكون الأحجار ثلاثة أو أكثر من ذلك إذا كانت وترا، ولا يجوز. ونهى أيضا عن استعمال الروث، وهو رجيع الدواب، والرمة، وهو العظام البالية، لأنه كما ورد في الحديث الآخر أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان لحما. ولذلك نهى عن استعمال العظم في الاستنجاء لأنه يعود لحما لإخواننا من الجن، والروث يعود علفا لدوابهم. فلا يجوز الاستنجاء بالعظام أو بالروثة. وأن يستنجي الرجل بيمينه، لأن اليمين مكرمة، واليمين لما كان من فضل وما كان من أمر طيب، فكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، وكانت شماله لما سوى ذلك، أو كانت شماله لما كان من أذى كالاستنجاء والاستجمار والاستنثار والامتخاط وغير ذلك تكون الشمال مستعملة، أما اليمين فتكون للأشياء الطيبة، للطعام والشراب والأخذ والعطاء وغير ذلك مما كان طيبا. وأن يستنجي الرجل بيمينه، لأنها كما ذكرنا مكرمة مطهرة مقدمة للأشياء الطيبة، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يمينه كان لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه، وكانت شماله لما سوى ذلك، أو كانت شماله لما كان من الأذى. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة وبيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. حديث رواه البخاري في كتاب الوضوء، وفيه بعض الزيادات في آخره. ورواه مسلم في مواضع أيضا، وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد وابن الجارود. هذا الحديث مما يخصص عموم الحديث السابق، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. ولذلك قال ابن عمر: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة وبيت المقدس، يعني لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، فإذا استقبل القبلة استدبر بيت المقدس، وذلك كما قلنا إذا كان في المدينة وما شاكلها من البلدان، وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة كما تقدم. ولكن شرقوا أو غربوا، أي خذوا يمينا أو شمالا بعيدا عن استقبال واستدبار الكعبة أو بيت المقدس. هذا الحديث عام، لكن ابن عمر أخبر وأنكر على من عمم الحديث، فقال: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة وبيت المقدس، ثم يبرهن على ما يقول وعلى ما هو سبب استنكاره على هؤلاء. يقول: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، يعني على سطح البيت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، وكان بيت حفصة أم المؤمنين وهي أخت عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يجلس لقضاء الحاجة مستقبلا بيت المقدس لحاجته، فإذا كان بالمدينة واستقبل بيت المقدس فإن ظهره قبل الكعبة. وهذا يدل على تخصيص حالة في جواز استقبال واستدبار الكعبة، وهو إذا ما كان قاضي حاجته في بنيان أو في جدار أو في بناء يحول بينه وبين الإفضاء إلى القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين في بيت حفصة أم المؤمنين، ولا يقول قائل: كيف اطلع ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عورته؟ وهذا لا يتأتى ولا يمكن أن يرى أو ينظر إلى عورة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه على سطح البيت، على سقف البيت، فينظر أسفل ليرى القاعدة سيراه من رأسه ولن يطلع على سوءته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابن عمر. وفي هذا يصح قول من يقول بأنه يجوز أن يكون مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة من كان يقضي حاجته في بناء كالكنف المتخذ الآن في البيوت اللي بيسميها الناس باللغة العصرية الحمامات، والحمام غير الكنيف، الكنيف الذي يقضي القاضي حاجته فيه، أما الحمام الذي به ماء الحميم وهو الماء الحار الذي يستشفي به من يأتيه ومن يدخله. فيجوز أن يكون الكنيف مستقبل أو مستدبر الكعبة. وأبو أيوب رضي الله عنه في رواية له في الصحيح يقول: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض مستقبلة القبلة أو مستدبر القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. وهذا رأي أبي أيوب الأنصاري لأنه سمع حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها وأمره بقوله شرقه أو غربه، ولم يسمع ولم يعلم بالحديث الآخر فأخذ الحديث على عمومه. لكن كما قلنا إذا ورد الخاص أو المخصص فيعمل به عملا بالحديثين، ولا يقال إن العموم باق على عمومه مطلقا، لا، العموم باق على عمومه ما لم يرد التخصيص. وقد ورد هذا التخصيص من حكاية ابن عمر رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته على لبنتين مستقبلا بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا سفيان قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. الحديث ضعيف بهذا من هذا الوجه، لكن المعنى صحيح كما تقدم، استنجاء بثلاثة أحجار. حديث رواه أبو داود عن النفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة ابن خزيمة به. وقال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة عن هشام عن عمرو بن خزيمة، وابن نمير عن هشام عن عمرو به، يعني عن عمرو بن خزيمة عن عمارة. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن ابن عيينة عن هشام وهو ابن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة، وعن علي بن محمد وهو الطنافيسي عن وكيع عن هشام عن عمرو به. قال أبو الحجاج المزي رحمه الله في كتاب الأطراف: ورواه جماعة منهم علي بن مسهر عن هشام عن عمرو به، وعبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عمرو به، وعبد بن سليمان عن هشام عن عمرو به، يعني أبو معاوية وأبو أسامة وعلي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان وعبدة بن سليمان كلهم عن عمرو بن خزيمة عن عمارة به. وقال: اختلف فيه على وكيع وسفيان وأبي معاوية. روي عن وكيع عن هشام عن أبي خزيمة عن عمارة بدل عمرو بن خزيمة، كما عند أحمد. ومن الجائز أن يكون عمرو بن خزيمة يكنى أبا خزيمة، لأن هنا عند رواية وكيع هذه عن أبي خزيمة عن عمارة، فلا يكون بين الروايتين اختلاف. هذا كلام الحافظ المزي رحمه الله تعالى، وهو كما قال. فقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف: وجدته عن أبي خيثمة عن وكيع عن هشام عن أبي خزيمة وهو عمرو بن خزيمة، هكذا أخرجه الضياء المقدسي من طريق أبي يعلى عن أبي خيثمة. قال المزي: وروي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، وقال هشام: أخبرني أبو وجزة عن عمارة. أبو وزة هنا اللي عند الشافعي، عن خزيمة بن ثابت قلت وهي رواية الشافعي، فقيل لسفيان إنهم يقولون أبو خزيمة، قال لا إنما هو أبو وجزة الساعر. قال ابن المديني الصواب رواية الجماعة عن هشام عن عمرو بن خزيمة كما عند البيهقي في سنن. قال المزي وروي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن أبي بزيادة عبد الرحمن بن سعد في الإسناد. ومن الجائز أن يكون هشام سمعاه أولا من عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة، ثم لقي عمرو بن خزيمة فسمعه منه فرواه مرة هكذا ومرة هكذا. ويدل على ذلك رواية علي بن مسهر عند الدارمي، فإنه قال في روايته عن هشام قال أخبرني عمرو بن خزيمة فبين سماعه منه انتهى. قلت على هذا تكون رواية أبي معاوية من المزيد في متصل الأسانيد، لكن قال البخاري كما عند البيهقي في الكبرى أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث إذ زاد فيه عن عبد الرحمن بن سعد. قال المزي وروي عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه. قلت هذا الإسناد ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير شاميين، وهي ضعيفة يعني روايته عن غير الشاميين. وقال البخاري كما عند البيهقي في السنن والصحيح ما روى عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه. قلت قوله والصحيح ليس معناه تصحيح الحديث، ولكن الصواب يعني الراجح. وكذا قال أبو زرعة كما عند ابن أبي حاتم في العلل، وذكره ابن حجر في النكت الضرة. قلت وقد وافقهما على روايته من هذا الوجه أبو أسامة وابن نمير وعبد الرحيم بن سليمان وغيرهم كما تقدم. الحديث رواه البغوي في شرح السنة، وقال المعلقان عليه إسناد صحيح، وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وأحال على صحيح أبي داود. قلت وفي هذا نظر، إذ مدار الحديث كما ترى عن عمرو بن خزيمة أبي خزيمة المدني، وهو لم يرو عنه سوى هشام بن عروة كما في هذا الحديث وعبد الرحمن بن سعد، لكنه ضعيف يعني رواية الضعيف عن الراوي المجهول لا ترفع جهلته. وقد قال عنه الحافظ مقبول، وقال الذهبي في الكاشف والثقة يعني عمرو بن خزيمة، وهذا تساهل، فوثق ابن الذهبي رحمه الله دائما يعتمد في قوله في الراوي وثق على ذكر ابن حبان له في الثقات، وابن حبان معروف بالتساهل كما قرر ذلك الذهبي في غير ما موضع. وابن حجر كذلك قوله مقبول غير مقبول، لأن المقبول عنده ما يصح في المتابعة أو يقبل حديثه إذا توبع، وهذا لم يتابع، فالرجل مجهول العين إذ لم يرو عنه إلا هشام ابن عربة. فالحديث غير صحيح من هذا الوجه، لكن صح معناه عند مسلم من حديث سلمان الفارسي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، أمرنا ألا يستنجي أحدنا إلا بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، والرجيع كما تقدم هو الروث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سلمان الفارسي رواه مسلم والنسائي والترمذي وأحمد والبيهقي في الكبرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.